السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الحدود: ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويفرق الضرب على بدنه، يعني ندبا لا وجوبا، يعني يسن أن يفرق الضرب على بدن الذي يقام عليه الحد. وعللوا هذا بأن تكرار الضرب على مكان واحد يؤدي إلى الضرر، كما أنه يؤدي إلى تشقق أو شق الجلد، وتقدم معنا أن هذا أمر غير جائز أو غير مرغوب فيه عند إقامة الحدود. القول الثاني أن تفريق الضرب واجب وليس بمندوب، لأن تركه يفضي إلى مفسدة ممنوعة، والظاهر والله أعلم أنه واجب. فتقصد أن يضرب جسد المحدود في مكان واحد جميع الجلدات، هذا لا شك أنه سيضر. ثم يقول: ويتقى وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل. المقاتل هي هذه الثلاث المذكورة التي هي الرأس والوجه والفرج. وقوله ويتقى يعني وجوبا، يتقى يعني وجوبا، فلا يجوز لمن يريد أن يقيم الحد أن يضرب هذه الأشياء الثلاثة، لأن الضرب فيها يؤدي إلى هلاك أو إلى ضرر شديد جدا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، وأيضا روي عنه أنه نهى عن ضرب الوجه والفرج، لأن هذا يؤدي كما قلت إلى الضرر. فمذهب الحنابلة أي الوجوب في أنه لا يجوز ضرب الرأس والوجه، وأنه يجب أن يتقي هذه الأشياء، مذهب صحيح. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة. نعم، والمرأة كالرجل فيه، المرأة كالرجل في جميع ما تقدم في كيفية الضرب واختيار نوع الصوت وكل ما تقدم من آداب وواجبات الجلد، المرأة فيها كالرجل إلا في ثلاثة أشياء، لذلك يقول نعم إلا. أحسن الله. قال: إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. نعم، إذن تفترق المرأة عن الرجل في ثلاثة أشياء: الشيء الأول أنها تضرب جالسة والرجل يضرب قائما، الثاني أنها تشد عليها ثيابها والرجل ليس كذلك، والأخير أنها تمسك يداها لئلا تنكشف. والتفريق بين الرجل والمرأة في هذه الثلاثة أشياء مذهب الجماهير، فإن الجماهير من أهل العلم ذهبوا إلى التفريق، واستدلوا على هذا بأن علي رضي الله عنه كان يأمر بضرب المرأة وهي جالسة. القول الثاني أن المرأة كالرجل فتضرب قائمة، أنها كالرجل فتضرب قائمة، واستدلوا على هذا بأنها تلاعن قائمة فكذلك تحد قائمة. والراجح بلا شك مذهب الجماهير، والقياس على اللعان قياس مع الفارق، إذ لا يوجد ارتباط بين أنها تلاعن قائمة وتحد قائمة. وجميع الأشياء المذكورة في حق المرأة تدور حول شيء واحد، وهو الحشمة ومنع التكشف، الحشمة ومنع التكشف، جميع الأشياء الثلاثة. ولهذا نأخذ من هذه الأشياء الثلاثة أنه ينبغي فعل كل ما من شأنه ستر المرأة والبعد عن تكشفها، سواء كان في هذه الأشياء أو في غيرها، وإنما ذكرها المؤلف لأنها الغالب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. يقول رحمه الله: وأشد الجلد جلد الزنا، يعني ويجب أن يكون أشد الجلد جلد الزنا من حيث الصفة، من حيث الصفة، لأن الله تعالى قال في الزنا بالذات: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا أي الآية تعود إلى الصفة لا إلى العدد، تعود إلى الصفة لا إلى العدد. فإذا نص الله على الزنا بالذات أنه يجلد بشكل شديد ليكون الجلد رادعا عن الوقوع في هذه الفاحشة، كما أن باقي الحدود القذف والشرب والتعزير عددها أقل من عدد الجلد أي في الزنا. فإذا الزنا يفوق أو يتفوق على الجميع في العدد وفي الإيش الصفة. ولهذا لا يجوز عند ضرب المجلود أن يضرب ضربا لينا، لأن هذا ينافي الآية. في الآية ولا تأخذكم بهما رأفة، ومن ضربها أو من ضربه ضربا يسيرا هينا في الحقيقة لم يؤدي الواجب ولم يمتثل للآية، خاصة بالذات فيما يتعلق بالزنا. وأما غير الزنا فكذلك يجب أن يضرب ضربا يكون رادعا لأمثاله، لكن يكون أقل من الزنا، يكون أقل من الزنا. فضربهم الضرب اليسير هذا الذي لا يرتجعون به في الحقيقة فيه إخلال في إقامة الحد، في إخلال في إقامة الحد، لأنه الغرض من الحد الزجر والرادع، ولا يحصل للضرب اليسير جدا الذي لا يشعر به المحدود. ثم قال أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: ومن مات في حد فالحق قتله. ومن مات في حد فالحق قتله، وإذا فهو هدر ولا يضمن، وإذا فهو هدر ولا يضمن. وذلك لأنه مات بفعل مأذون به من جهة الشارع. والحدود في الجملة أو الحدود جميعا تنقسم إلى قسمين: حدود منصوص على الحد فيها، وهي جميع الحدود عدا حد الشرب، فهذه الحدود لا الحق قتله ولا يفدى بالإجماع. الثاني حد الخمر، فهذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال أنه إذا مات في حد الخمر فإنه يضمن، واستدل على هذا بأن علي رضي الله عنه قال أنه لو مات المحدود في أي حد لم يكن في نفسه منه شيء إلا أن يكون شارب الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه سنة. والقول الثاني أن المضروب في حد الخمر كذلك لا يضمن، لأن حد الخمر إما أن يكون حدا منصوصا أو يكون تعزيرا جائزا للإمام، والحد أو التعزير كلاهما مأذون فيه ولا يضمن من مات بسببه، لأنه مات بسبب فعل مضمون. وعلى هذا الراجح أن من مات في الحد أي كان نوع الحد فإنه لا يضمن. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يحفر للمرجوم في الزنا. يعني لا يشرع أن يحفر للمرجوم في الزنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر أو لم ينقل أنه حفر لماعز رضي الله عنه وأرضاه حين أراد أن يرجمه، ولم يحفر للغامدية، ولم يحفر لامرأة العسيب الذي للمرأة التي زنى بها العسيب، لم ينقل الحفر أبدا. ولهذا الحنابلة يقولون لا يحفر للمرجوم، ومقصودهم سواء كان امرأة أو رجل. القول الثاني أنه يحفر للمرأة فقط، أنه يحفر للمرأة فقط، وسدل أصحاب هذا القول بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أو كان يحفر للمرأة إلى نصف بدنها، إلى نصف بدنها. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، باعتبار أنه في نص في الصحيح يدل على تخصيص المرأة بالدفن، كما أن السعي في ستر المرأة لئلا تنكشف أمر يعني مطلوب من الإنسان أو من يقيم الحج. والمرأة إذا رجمت وهي لم يحفر لها فإنه في الغالب يحصل لها تكشف، لأنها ستفقد في مرحلة من المراحل وعيها قبل أن تموت وتسقط ويخشى أن تنكشف. فهذا هو الراجح، وإن كان في الحقيقة يعني عدم ذكر الرجم الحفر في عدد من القصص خاص حتى في النساء، مثلا اليهودية لم يحفر لها، والمرأة التي زنت لم يحفر لها، ويعني عدد لم يحفر لهم، لكن ما دام موجود معنا نص في الحفر يكون مقدم على المفاهيم، لأن في تلك الأحاديث لا يوجد نص على عدم الحفر، لكنه لم يذكر الإيش الحفر، لم يذكر الحفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. الزنا هو الوقت في الفرج بقبل أو الدبر بغير نكاح ولا يمين ولا شقة. فالحنابلة كما ترون يرون أنه شامل لوطء القبل والدبر، وستأتينا هذه المسألة. والزنا نسأل الله العافية والسلامة من الكبائر، والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فوصفه بأمرين: أنه فاحشة وأن سبيله سبيل سيء، كما أن العلماء أجمعوا على أنه من الكبائر. والحكمة والله أعلم بتشديد الحد في الزنا قوة الداعي إليه، قوة الداعي إليه، ولهذا هو يعتبر من أكثر الذنوب وقوعا من الناس، هو وشرب الخمر. فلذلك جاء الشرع يعني التشديد في إقامة الحد فيه من حيث العدد ومن حيث الصفة كما تقدم معنا. نعم. إذا زنى، قال رحمه الله: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، إذا زنى المحصن الحر فإنه يرجم حتى الموت بإجماع من يعتد به من أهل العلم، بإجماعهم بلا خلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وعمر رجم، وعلي رجم، واستقر الأمر على هذا بين المسلمين، فلا إشكال في أن الزاني الحر المحصن إذا رجم، إذا زنى فإنه يرجم. وقوله إذا زنى المحصن رجم حتى يموت مفهومه أنه بلا جلد، مفهومه أنه بلا جلد، وهذا مذهب الجمهور. فإن عمر رضي الله عنه رجم ولم يجلد. القول الثاني أنه يرجم ويجلد، أنه يرجم ويجلد. فالجلد بسبب الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب علي رضي الله عنه، فإنه زنى محصن في عهده فجلده يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة رضي الله عنه وأرضاه. والراجح بلا شك إن شاء الله أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، بل يرجم فقط، لأن ظاهر القصص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بلا إيش جلد، وهو ظاهر جدا، يعني إن لم يكن منصوص فإنه أقرب ما يكون للمنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أبدا أنه جلد ثم رجم. مثل هذا لو وقع لنقل بلا شك، لما وقع من علي نقل مباشرة. كذلك عمر لم يجمع بينهما رضي الله عنه وأرضاه. فالراجح إن شاء الله أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد. ثم انتقل المؤلف لبيان شروط الإحصان، يعني بماذا يكون. نعم. أسأل الله عليكم. قال رحمه الله: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح. نعم. صحيح. نعم. شرط الشرط الأول: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية. الشرط الأول الوطئ. الشرط الأول الوطئ. فالإحصان لا يكون إلا بالوطئ، وأقل ما يكون من الوطئ تغيب الحشفة، وهذا الشرط دل عليه النص والإجماع. أما النص فقوله الثيب بالثيب، ولا يزول وصف الثيب عنه إلا بإلاج قدر الحشفة. وأما الإجماع فهو محكي على أنه لا بد من الوطئ. فعلى هذا الخلوة والتقبيل والاستمتاع والوطئ فيما دون الفرج، كل هذا لا يحصل به الإحصان. نعم. قال رحمه الله: المسلمة أو الذمية. نعم. يعني لابد، الشرط الثاني لابد أن يكون الموطوء ممن يصح وطئه، إما مسلمة أو كتابية. هو يقول الشيخ ذمية لو قال كتابية حتى يشمل جميع من يجوز وطؤه. نعم. قال رحمه الله في نكاح صحيح. نعم. الشرط الثاني أن يكون في نكاح. الشرط الثاني أن يكون الوطء في نكاح. وهذا الشرط أيضا مجمع عليه. هذا الشرط مجمع عليه. فلو وطأ بشبهة أو وطأ خطأ أو وطأ في أي شيء من غير وجود العقد فإنه لا إحصان. فإنه لا إحصان. الشرط الثالث صحيح. الشرط الثالث الصحيح يعني يجب أن يكون في نكاح، هذا متفق عليه. الشرط الثالث أن يكون هذا النكاح صحيح، وهذا مختلف فيه. وهذا مختلف فيه. فالمذهب والجماهير أنه لابد أن يكون في نكاح صحيح، لأن الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية والذي يقصد عند الإطلاق النكاح الصحيح. القول الثاني أنه يستوي النكاح الصحيح والفاسد، فلا نشترط أن يكون نكاحا صحيحا، بل يكتفى بالنكاح الفاسد. واستدلوا على هذا بأن النكاح الصحيح والنكاح الفاسد يشتركان في أحكام كثيرة مرت معنا. قالوا فكذلك هذا الحكم، فكذلك هذا الحكم. والراجح والله أعلم أنه لابد أن يكون في نكاح صحيح. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله وهما بالغان عاقلان حران. الشرط الرابع البلوغ والعقل يعني التكليف. وهذا الشرط ذهب إليه الجماهير وحكي إجماعا، ذهب إليه الجماهير وحكي إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فالصغير والمجنون لا يعتبر محصنا ولو وطئ. نعم. ثم قال حران، من شروط الإحصان أن يكون حرا، أن يكون حرا. وهذا الشرط أيضا يعني متفق عليه، لم يخالف فيه إلا فقيه واحد وهو أبو ثور، ولكن يعني الجماهير على أنه لا بد أن يكون حرا، الجماهير على أنه لا بد أن يكون حرا. والذي خالف هو عفوا الأوزاعي، الذي خالف هو الأوزاعي وليس أبو ثور. دليل الجماهير قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وجه الاستدلال ها أن الرجم لا، الرجم يتجزأ. نعم صحيح، أن الرجم لا يتجزأ، وإذا لم يتجزأ لا بد أن ننتقل إلى الجلد. نعم. والراجح بلا شك هو هذا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. مقصود المؤلف بهذا أن شرط التكليف والحرية يجب أن يكون موجود في الاثنين، في الواطئ والموطوئة، فإن اختل في أحدهما لم يحصل الإحصان فيهما، لم يحصل الإحصان فيهما، فهو شرط فيهما، لأن هذا لأن الحرية والتكليف شرط كمال لا يحصل الإحصان بدونه. وهذا صحيح، هذا صحيح لا أشكال. يعني أما أنه شرط الحرية موجود، لكن الآن المسألة أنه لابد يكون الشرط موجود في الواطئ والموطوء، لأنهم يعتبرون أن الموطوء إذا لم يكن حرا مثلا فإنه لم يحصل الوطء الكامل، فإنه لم يحصل الوطء الكامل. كذلك إذا كان الواطئ عبدا والموطوء ليس بعبد فكذلك لا يحصل الإحصان الكامل. طبعا هذه المسألة يعني ما فيها دليل حتى ولا فيها يعني بوضوح تعليل. لذلك القول الثاني أنه لا يشترط، القول الثاني أنه لا يشترط، يحصل الإحصان في حق أحدهما دون الآخر، يحصل الإحصان في أحد أحدهما. إذا كان الزوج حر والزوجة أمة فقد حصل الإحصان بالنسبة للزوج وتخلف بالنسبة لإيش؟ للزوجة. أقول لا يوجد في هذه المسألة دليل، لكن عمومة الشارع ومحبة الشارع لدافع الحدود بالشبهات وترديد النبي لمن اعترف بالزنا وإلى آخره، هذه الأمور قد تؤيد مذهب الجماهير الذين يقولون لابد من تحقق الشرط في الطرفين. أقول لعلها إن شاء الله تؤيد هذا. نعم. نفس الخلاف. نفس. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. نعم. الأول يقول الحر إذا زنى وهو غير محصن جلد 100 جلدة. جلد الحر غير المحصن إذا زنى محل إجماع. محل إجماع للآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والآية نص في هذا الأمر. طبعا الزانية والزاني في الآية المحصن قال أو غير المحصن لم يذكر أطلق، وهذا الذي جعل علي رضي الله عنه يأخذ بالآية. لكن بالسنة عرفنا أن المحصن يخرج عن الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد الزاني لما كان محصنا. واضح ولا لا؟ إذن هذا هو الدليل ولا إشكال فيه. يقول: وغرب عاما. مذهب الحنابلة أنه مع الجلد التغريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثيب بثيب، جلد 100 وتغريب عام. وكذلك صح في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التغريب والإيش والجلد. القول الثاني أنه يجلد بلا تغريب، لأن الجلد ذكر في القرآن والتغريب لم يذكر، ولو كان مشروعا لا ذكر. وهذا القول ضعيف جدا أو ساقط، لأن ما زال الناس يأخذون بما جاء في السنة وبما جاء في القرآن ويجمعوا بينهما ويأخذوا بالزائد فيهما، ولهذا نقول الراجح أنه يوجد هناك تغريب. ثم قال: ولو امرأة، يعني حتى المرأة تغرب، يعني حتى المرأة تغرب. واستدل هؤلاء بالعمومات، فإن هذه الأحاديث لم يخصص المرأة دون الرجل. القول الثاني أن المرأة لا تغرب، لأن في تغريب المرأة ضياع لها وتعريضها للافتتان وإفساد لها، لا سيما إذا كانت منفردة. ويمكن أن يقول القول وسط أنه إذا أمكن تغريب المرأة مع وجود محرم فإنها تغرب، لأن المحاذير التي تذكر تذهب مع وجود الإيش المحرم. فنقول نأخذ بالعمومات في هذه الصورة. وإذا لم يمكن تغريب المرأة إلا منفردة، فقد يقال أنها لا تغرب لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. وإرسال المرأة واحدة لمكان نائم بعيد فيه تعريض لها للفساد لا شك، لا سيما في القديم مع انقطاع الاتصالات، لا شك أنه هذا فيه تعريض لها للفساد. هذا القول لعله يكون وسط. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. نعم، الرقيق النصف للآية السابقة: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا نص في التنصيب. ثم قال: ولا يغرب. لا يغرب لأن التغريب لم يذكر في حق الإماء، ولأنه يعني عليهن نصف ما على المحصنات، والمحصنة عليها جلد وتغريب، فهذه يكون عليها جلد فقط. القول الثاني أنها تغرب نصف سنة، أنها تغرب نصف سنة، فننصف العقوبة كلها، ننصف العقوبة كل الجلد والتغريب. وهذا القول فيه قوة، هذا القول فيه قوة، لكن يشكل علي أنه في التغريب تذهب منافع العبد عن إيش؟ عن السيد، والسيد ليس له ذنب في هذه الجناية أو هذه المعصية، ولكن مع ذلك الراجح إن شاء الله أنه يغرب نصف سنة. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وحد لوطي كزان. وحد لوطي كزان. أثبت المؤلف أمرين: الأمر الأول أن اللوطي عليه حد، وهذا مذهب الجماهير، هذا مذهب الجماهير أن هذا الذنب فيه حد، لأن توجد ذنوب ليس فيها حدود، توجد ذنوب ليس فيها حدود. فمن العلماء من قال أن اللواط ليس من الفاحشة التي فيها حد، وإنما فيه إيش؟ تعزير، مثل التقبيل والضم وإلى آخره. لكن السلف والخلف الجماهير وعامة العلم أنه في حد، أن له حد، لكن ما هو سيأتينا، لكن ما هو سيأتينا. وهو المسألة الثانية في قوله كزان. إذن حده كحد الزاني إن كان محصنا يرجم وإن كان إيش وإن كان غير محصن فيجلد ويغرب كالزاني تماما يعامل معاملة الزاني. واستدلوا على هذا بأن اللواط والزنا كلاهما فاحشة فنقيس أحدهما على الآخر. واستدلوا أيضا بأحاديث دلت على أن اللواط اللواط منهما زنا فهما زانيان. لكن الأحاديث كلها التي تثبت شيء من وصف اللواط بالزنا كلها ضعيفة. القول الثاني أن حد اللواط القتل مطلقا محصن أو غير محصن. واستدل هؤلاء بأدلة أقواها أن هذا منقول عن الصحابة منقول عن جماهير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يرون أنه يقتل ولكن اختلفوا في كيفية القتل. وإن أجمعوا على أو ذهب يعني جمهورهم على القتل لكن اختلفوا في القتل. والراجح بإذن الله أنه يقتل كما هو مذهب الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة ذهبوا إلى هذا. فما دام أن هذا مذهب الصحابة فنقول به بلا تردد. ولكن تحديد كيفية القتل اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والراجح أنه يرجع فيها إلى رأي الإمام بدليل أن أبا بكر الصديق مرة قتل بطريقة ومرة قتل بطريقة أخرى مما يدل على أنه محل اجتهاد من الحاكم إذن الخلاصة أن الراجح أن اللواط له حد وأن حده القتل وأن تحديد كيفية القتل يرجع فيها للإمام إما أن يلقى من شاهق أو يرجم أو بالسيف أو بالرصاص اليوم أو بالمشنقة أو ما يصلح فيها إيش والرجم جاء منصوص طبعا في زنا المحب لكن اللواط الصحابة هم الذين رأوا الرجم. يعني يشبه بس هو مو بالقاء هو خنق لا هذاك بالثقل وهذا الآن أصبح مثل الرصاص الكل يستخدمه صحيح لكن الآن انتشر يعني ما جميع الدول عدا السعودية تستخدمه ليس كذلك أيوه لكنه الآن انتشر يعني مثلا قد نقول حتى الإعدام بالرصاص كان يعني معمول به مثلا من الأشياء اللي ممكن تنطبق على ما تقول الإعدام بالكرسي هذا معدوم عندنا يعني قصدي لا يوجد ليس كذلك فيما أعلم لا يوجد الإعدام بالكرسي الكهربائي لا يوجد والإعدام بالإبرة لا يوجد في الدول الإسلامية فيما أفهم يعني لكن الشنق لا أصبح يعني لا يبدو لي أنه ما في حرج ولذلك يبدو لي أنه ما في حرج يعني في اللواط لأن نقول اللواط ولي الأمر يحدد الكيفية التي يرى أنها مناسبة. وربما لو أننا قرأنا إن كان لفتوى ببكر سياق ربما نعرف لماذا اختار مرة صنف ومرة صنف يعني كأن ربما أراد تشديد أو رأى أنه الناس توسع فيه أو شيء مع أنه لم يتوسع الناس في العهد في ذلك العهد. المهم أنه ما أشوف فيه بأس في صحيح يعني هو فصل بقوة الجسد. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط أحدها هو الغريب أنه روي عن الصحابة الإحراق وهو عجيب أحرقوه فواضح أنه الأمر هذا كان الصحابة عندهم إيش تشديد فيه بالغ جدا جدا أشد من الزنا عاملوها أشد من الزنا. والمفروض أنه اليوم كذلك يعامله ولي الأمر معاملة شديدة جدا وإذا ثبت يعني يقتله قتل شنيعة، هذا المفهوم من الصحابة، حتى أنه لم ينقل فيما أعلم لم ينقل عن الصحابة القتل بالسيف، إلقاء أو رجم أو إحراق، يعني لابد بطريقة تكون يكون فيها ردع. طيب أيوة. أحسن الله. قال رحمه الله: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أو دبر أصليين حراما محضا. نعم، بدأ المؤلف بشروط إقامة هذا الحد. الأول تغييب حشفته الأصلية، يعني لا الزائدة، كلها في قبل أو دبر. نبدأ بالقبل. القبل، تغييب الحشفة في القبل محل اتفاق أنه من الشروط للحديث الذي تقدم معنا، أنه قال الثيب بالثيب، ولا تذهب لا يذهب هذا الوصف إلا بتغييب قدر الحشفة. كما أن تغييب الحشفة تترتب عليه أحكام كثيرة، الغسل والدخول بالزوجة وأشياء كثيرة، منها كذلك حد الإيش؟ الزنا. ثم قال أو دبر. الدبر ذهب الحنابلة، ذهب الحنابلة إلى أن الوطء في الدبر كذلك زنا، فإذا جامع المرأة مع الدبر فهو زنا، لأنه فرج أصلي تحصل به المتعة أو الاستمتاع. القول الثاني أنه لا يعتبر زنا، بل يعتبر لواط، بل يعتبر لواط، فيكون أشد، أليس كذلك؟ لأنه إن كان المجامع محصنا، إن كان غير محصن فإنه سيقتل بدل الجلد. وهذا القول أقرب وهو أرجح، لأن هذا لواط، اللواط هو الجماع من الدبر في المرأة والرجل، وإن كانت أيضا يعني مسألة تحتاج إلى تأمل أكثر، لكن هذا الظاهر، هذا هو الظاهر، أن الوطء في الدبر لا يعتبر زنا وإنما لواط. ثم قال حراما محضا، قوله محض يعني بلا شبهة، يعني بلا شبهة. والمؤلف سيكرر الكلام عن هذا الشرط في الشرط الثاني، فإن انتفاء الشبهة بمعنى قوله حراما محضا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني انتفاء الشبهة. يشترط لإقامة الحد انتفاء الشبهة، لابد أن لا توجد شبهة في هذا الأمر، والدليل على هذا من ثلاثة أوجه. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: درء الحدود بالشبهات، وحديث فيه ضعف. الثاني أن درء الحدود بالشبهات مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الإجماع، وقد حكاه ابن المنذر، وهو كما ترون أدلة قوية جدا، أدلة قوية جدا لدفع الحدود بالشبهات. نعم. قال رحمه الله: فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده. نعم، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، وهذا مذهب الجماهير، والشبهة واضحة، لأنه يعتقد أنه يملك بعض هذه الأمة، فظن أنه يجوز له أن يطأها، وهذه شبهة، فإذا زعم هذه الشبهة فإن نقبل منه. وذهب أبو ثور إلى أنه لا يقبل منه ويقام عليه الحد، والراجح مع الجماهير، بل أنه هذا شبهة قوية جدا. أو لولده، يعني أو يكون لولده فيها شرك، أو يكون لولده فيها شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولأن الولد من كسب الأب، لأن الولد من كسب الأب. وصحيح كذلك بالنسبة للولد، صحيح أنه شبهة يدفع بها الحد. نعم. قال رحمه الله: أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته. إذا وطأ امرأة لأنه يظن أنها إيش؟ زوجته، أو يظن أنها أمته، فلا حد، فلا حد. لماذا؟ لأنه يعتقد إباحة هذا الوطء. إذن الضابط أنه إذا وطأ وطأ يظن أنه مباح فإنه لا يقام عليه الحد لأي سبب، لأي سبب هو يظن أنه مباح. لكن هذه الموطوءة لماذا سكتت؟ وهل تحد؟ نحن نقول من يأتي بفاحشة يحد إلا إذا كان فيه شبهة. بالنسبة لها هي، هل هناك شبهة؟ نقول هل هناك شبهة؟ هل ظننته زوجك؟ إذا قالت لا لا ليس هناك شبهة وإنما مارست الزنا عمدا فإنها إيش؟ تحد، ليس كذلك؟ وفي هذه الصورة سنحد المرأة دون الرجل. قال رحمه الله: أو في نكاح باطل اعتقد صحته. في نكاح باطل اعتقد هو أنه صحيح، مثل أن يتزوج خامسة يظن أنه يجوز، أو يتزوج امرأة أخرى في عدتها، فهذا نكاح باطل لكن هو يعتقد أنه صحيح. وقد روي عن عمر أنه دفع الحد عن رجل تزوج بامرأة في أثناء العدة لأنه اعتبره جاهلا. نعم. قال رحمه الله: أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه. يعني أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه أو في ملك مختلف فيه. في نكاح مختلف فيه مثل أن يتزوج امرأة بلا ولي، أو يتزوج امرأة بلا شهود، أو يتزوج امرأة بلا مهر، أو ما في خلاف هذا. ها؟ تقدم معنا أنه حكي الإجماع أنه المهر شرط لصحته، وعلى هذا لا يكون في خلاف. أو تزوج امرأة مع اشتراط ألا نفقة أو ألا مبيت، مهم أي نكاح فيه إيش؟ خلاف، فيه خلاف. أو ملك مختلف فيه مثل أن يملك الأمة بعقد فاسد، يشتري الأمة بعقد فاسد، فهذا الملك مختلف فيه. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: أو أكرهت المرأة على الزنا. نعم، إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنها لا تحد. إذا أكرهت على الزنا فإنها لا تحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إيش استكره عليه. ولأن عابدة أتي بها إلى عمر وهي زانية فأخبرت أنه اشتملها وهي تصلي وأكرهها على هذا، وقبل منها عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالمرأة إذا أكرهت على الزنا لا أشكال أنها لا تحد. المرأة إذا أكرهت على الزنا وثبت الإكراه لا أشكال أنها لا تحد، لأنها قابلة لإيش؟ للإكراه، والنصوص فيها واضحة. ومفهوم قول المؤلف أو أكرهت المرأة أن الرجل إيش فيه؟ لا يكره، أن الرجل لا يكره، لأن إكراه الرجل لا يمكن، فإذا جامع عرفنا أنه من غير إكراه. وعلل هذا أنه مع الإكراه لا ينتشر الذكر ولا يتمكن من الجماع، أليس كذلك؟ القول الثاني أن الرجل أيضا يكره، أن الرجل أيضا يكره، لأن إكراه الرجل لا يقتصر على إكراهه على الجماع، قد يكره على الجماع بوسيلة أخرى. يعني أقصد بقولي لا يقتصر على إكراه على الجماع، يعني لا تقتصر صورة الإكراه على أن يقول له جامع كرها، بل قد يكرهه على الجماع بوسيلة أخرى، مثل أن يمنع عنه الطعام، أو يقول جامع أوسى أقتلك، أو ما شابه هذه الأمور. فهنا قد يجامع الرجل لدفع هذا الإكراه، والراجح أنه يقع الإكراه للرجل والمرأة، الراجح أنه يقع للرجل والمرأة، لأنه يتصور بكل وضوح، يتصور أنه يكره على الإكراه، يكره على الجماع، لا سيما مع طول المدة. يعني إذا ترك مع المرأة مدة طويلة مع الإكراه فقيل له إما أن تجامعها أو نفعل بك كذا وكذا، فهذا يعتبر إكراه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالث ثبوت الزنا. نعم. قال: ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس. لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: الأول الإقرار، والثاني الشهادة كما سيأتينا. وليس لثبوت الزنا وسيلة أخرى غير هاتين الوسيلتين، إما إقرار أو شهادة. يقول المؤلف: ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس. الوسيلة الأولى لإثبات الزنا أن يقر الزاني، ولا بد أن يقر أربع مرات سواء أقر بها في مجلس أو في مجالس، في مجلس أو في مجالس. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا أربعا، وردد الغامدية أربعا، فدل على أن الشارع أراد أن لا يقيم الحد إلا بعد أن يعترف على نفسه كم؟ أربع مرات. وقوله في مجلس أو مجالس لأنه روي أن ماعز اعترف في أكثر من مجلس وكذلك الغامدية. وقيل لابد في مجلس واحد، لابد أن يعترف في مجلس واحد، والراجح أنه لا يشترط أن يكون في مجلس واحد، في مجلس أو في مجالس. القول الثاني أنه لا يشترط أن يقر أربع مرات، بل إذا أقر مرة واحدة أخذنا بهذا الإقرار وأقمنا عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له فإن اعترفت أربعا. القول الثالث أنه يرجع في هذا إلى رأي الإيش؟ الإمام، فإن رأى ترديده ردده، وإلا فيكتفى بإقرار واحد. وسبب الترديد قد يكون الشك في وقوع هذا الأمر منه، أو قد يكون مراعاة لحاله، أو لأي سبب من الأسباب، لكن الغالب هو التثبت، الغالب هو يعني مقصود من يردده التثبت. يقول المؤلف ويصرح بذكر حقيقة الوضع، لكن الواقع أنا من وجهة نظري أنه ينبغي للحاكم أن يردد. لماذا؟ يعني لا يجب لكن ينبغي. أولا لأن الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيش؟ يعني ترديده. الثاني أنه إذا ردده فإنه لا يبقى في نفسه شيء، أليس كذلك؟ بينما إذا أقام عليه الحد مرة فسيكون على الأقل خالف مذهب الحنابلة، كأنه أقام الحد بغير استيفاء الشروط، يعني ظلما خطأ. يعني الحنابلة الآن يرون أن القاضي إذا أقامه بعد إقرار واحد فقد أخطأ، أليس كذلك؟ فأنا أقول يعني ينبغي أنه يردده، يقول له اذهب إذا جاء أربع مرات أقام الحد، ويصرح بذكر حقيقة الوقت، يعني من شروط إقامة أو من شروط قبول الإقرار أن يصرح بالوقت، أن يصرح بالوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت لعلك غمزت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها، قال الراوي لا يكني، قال نعم. فإذا يجب أن يصرح تصريح بالجماع الصريح، حتى أن تعرفون في بعض الألفاظ غاب ذاك منها في فرجها، وعدة ألفاظ بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن الكل يتفق على كل الألفاظ تتفق على معنى واحد وهو إيش؟ التصريح بالجماع الصريح. نعم. قال رحمه الله ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. يشترط لصحة الإقرار ألا يرجع، يشترط ألا يرجع، لأن ماعز رضي الله عنه لما رجموه وأوجعته الحجارة هرب، ثم لحقوه وأجهزوا عليه رضي الله عنه وارضاه، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ولهذا اشترطوا أنه لا ينزع، أنه لا يرجع. القول الثاني أنه لا يشترط، لأنه لو كان عدم الرجوع شرطا لكان إجهاز الصحابة عليه بغير حق، ولو كان بغير حق لفداه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، أليس كذلك؟ ولما لم يفته بالدية ولم يدفع ديته صلى الله عليه وسلم عرفنا أن هذا ليس بشرط. نعم. قال رحمه الله الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهاداتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. نعم. الوسيلة الثانية لإثبات الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة، يعني أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه. يشترط لصحة الشهادة أولا أن يكون في مجلس واحد، ولو أتوا متفرقين. واستدلوا على هذا بأن الذين شهدوا على المغيرة عند عمر رضي الله عنه بمجرد ما امتنع الرابع أقام عليهم الحد، وهذا دليل أنه لا تقبل الشهادة إلا في مجلس واحد، وإلا لو قبلت لانتظر لعله يأتي شاهد الرابع في مجلس آخر. واضح؟ القول الثاني أنه لا يشترط أن يكون في مجلس واحد. وأما عمر فإنه أقام الحد لأنه علم أنه لا يوجد شهود غير هؤلاء، علم أنه لا يوجد غير هؤلاء شهود. طيب، إذن أن يشهد عليه في مجلس واحد عرفنا أن الراجح أنه لا يشترط. بزنا واحد، يعني يشترط أن يشهد عليه بزنا واحد، فلا يصح أن يشهد أحدهم بزنا في مكان وزمان ويشهد الآخر بزنا في مكان وزمان آخرين، لأن هذا شهادة على أكثر من زنا، فيجب أن يأتوا بأربعة شهداء على كل واحد من الزنا المذكور. وهذا صحيح، لا يجب أن تكون بزنا واحد. ثم قال يصفونه، يعني يشترط أن يصرح بالشهادة أنه رأى الذكر يدخل في الفرج. وهذا اللفظ مروي عن في بعض ألفاظ شهادة الشهادات التي قيلت في محضر أو في حضرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال رأيت ذكره في فرجها. فلا بد من إيش؟ الشهادة الصريحة المباشرة، وهذا معنى يصفونه. ويقول أربعة لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهذا نص صريح في اشتراط هذا العدد، واشتراط هذا العدد تعبدي، يعني لا يعرف معناه، لماذا لم يطلب ثلاثة، لماذا لم يطلب خمسة، وهذا يشبه عدد ركعات الصلاة ومواقيتها، كل هذه الله أعلم بالحكمة منها. ثم قال ممن تقبل شهادتهم فيه، الذي تقبل شهادته هو المسلم الحر العدل الرجل، يعني يكون رجل. إذا توفرت أربعة شروط فهذا الذي تقبل شهادته في الحدود. نعم. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. نعم، لا يشترط كما قلنا سابقا أن يأتوا دفعة واحدة، لكن يشترط فقط أن يكونوا عند الحنابلة في مجلس واحد. أما أن يأتوا جميعا هذا لا يشترط، لأن الذين جاءوا لعمر رضي الله عنه جاءوا دفعات ولم يأتوا في زمن واحد. يقول وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، يعني أنه لا يوجد لإثبات جريمة الزنا أو معصية الزنا إلا الشهادة أو الإقرار، أما مجرد الحمل فإنه لا تقام عليها البينة فيه، وذلك لأنها قد تحمل بسبب شبهة أو مكرهة أو لأي سبب ثاني، فمجرد وجود الحمل لا يكفي لإقامة الحد. ودليل ذلك أن المرأة التي أتي بها إلى عمر وهي حامل وزعمت أنها أكرهت لم يقم عليها رضي الله عنه وأرضى الحد. القول الثاني أن مجرد وجود الحمل سبب لإقامة العقوبة والحد، لقول عمر حق على المرأة إذا زنت أن تحد إذا كانت البينة أو الحبل، يعني إذا قيمت بينة أو حملت المرأة، وذلك لأن الحمل لا يكون إلا عن زنا. والراجح أن هذا يرجع فيه إلى رأي الإمام، فإن رأى أن هذا الحمل دليل على وجود الزنا أقامه، وإن رأى أنه توجد شبهة أو زعمت المرأة شبهة فإنها إيش؟ فإنها يدرى عنها الحد. فعمر درأ عنها الحد لأنه صدقها، فقد كانت عابدة ولا يتصور هذا منها، ولكنه في كلامه أو في فتواه الأخرى قرر أن الحامل من موجبات إقامة الحد، فنجمع بينهما أنه إذا لم يكن هناك شبهة. ثم قال رحمه الله تعالى باب حد القذف. القذف في لغة العرب هو الرمي من بعيد، هو الرمي من بعيد، وأما في الشرع فهو الرمي بزنا أو لواط بغير حق، الرمي بزنا أو لواط بغير حق، ويلحق بهما نفي النسب، يلحق بهما نفي النسب لأنه بمعنى الرمي بالزنا أو اللواط. والقذف محرم بإجماع أهل العلم لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. واللعن في الدنيا والآخرة قليل في القرآن، لم يأتي إلا في القذف لشدة أذاه وضرره على المجتمع. كذلك هو محل إجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منهن القذف. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.